رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع غطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليشهدوا نعم الله عليهم وأياديه لديهم بإسداء النعماء وصرف البلاء، فليتمتعوا بدنياهم زائلة الفانية، فسوف يظهر لهم سوء صنيعهم يوم الحساب يوم يذوقون العذاب. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ومن شنيع أفعالهم أنهم يصرفون قسما من أموالهم التي رزقهم الله إياها للأصنام التي لا تنفع ولا تضر. الله ليسألنهم الله يوم القيامة عن هذا الزور والبهتان من صرف عبادة الرحمن للأوثان والشيطان. وينسب الكفار البنات إلى الله كذبا فيقولون الملائكة بنات الله، تعالى الله عن هذا الكذب وتقدس من هذا الزور. أما هم فينسبون إلى أنفسهم البنين، قاتلهم الله على هذا البهتان. فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوالى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون لم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وإذا جاء الكافر خبر بولادة بنت له سود وجهه وضاق صدره وامتلأ غما وهما، يستتر من أصحابه كراهية أن يلقاهم للعار الذي يجده في نفسه بسبب ابنته وهو متردد. أيترك البنت حية ويصبر على ذل والهوان، أم يتيرها حية في التراب خوفا من العار؟ فلقد ضح الله هذا الحكم الذي حكموه، حيث جعلوا البنات لله جل في علاه والبنين لهم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الأوصاف القبيحة والأمثال شنيعة للكفار الفجار. أما الواحد القهار فله صفات العلى من الكمال والجلال والجمال والغنى والعظمة، وهو الذي عز فلا يغالب وقهر فلا يحارب ولا يعجزه فار ولا ينجو منه هارب، وهو حكيم في شرعه وفي صنعه. ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو أن الله يؤاخذ من كفر من البشر لأفنى جميع من على الأرض فما تحرك متحرك، لكن يمهلهم ويحلم عليهم إلى أجل وقته سبحانه، فإذا انتهى الأجل أخذهم على عجل، فلا يتأخرون عن الوقت المحدود ولا يتقدمون على الأجل المعدود. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار هم مفرطون. ومن شنيع أفعالهم أنهم ينسبون البنات إلى الله وهم يكرهون نسبتها إلى أنفسهم، وهم يكرهون نسبتها إلى أنفسهم ويدعون أن العاقبة الحميدة لهم. حقا إنهم سوف يخلدون في النار وإنهم فيها متروكون منسيون. الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. الله لقد أرسل الله قبلك أيها النبي رسلا إلى أقوامهم فزين لهم الشيطان عبادة الأوثان وصدهم عن عبادة الرحمن، فهو متولي أمورهم يريدهم الغواية ويمنعهم الهداية، ولهم عذاب النار عذاب موجع شديد لا يطاق. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزل الله عليك أيها الرسول القرآن إلا لتوضح للأمة ما اختلفوا فيه من العقائد والأحكام، ليتضح الحق ولتقوم الحجة ويهتدي ما شاء الله هدايته، ويرحم الله بهذا الكتاب من آمن به وتدبره وعمل بما فيه، فالنجاة وسعادة والهداية والرحمة كلها في القرآن.